ماذا أعبر عن ذات الله؟ الحمام على الغصون شجاني ورأى العدو صبابتي فبكاني نوح الحمام نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العدو صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا مخافة الرحمن ولئن بكيت فلا ألام على البكاء ولطالما استغرقت بالعصيان يا من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران وامنن عليه اليوم وامنن عليه اليوم وامنن عليه اليوم بالغفران.